إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، في خضم هذه العصور المتأخرة برزت وبصورة جلية آليات مستجدة وإحداثيات خدمت معظم بقاع الأرض في تغطية حاجياتها وتحسينياتها، حتى أصبحت طوفانا ماديا جارفا منحدرا من قوامة بركان فجرته الحرارة المادية الجافة، والتي ازدالت على حسابها كثيرا من المعايير الفاضلة، كما أن حمادة التنافس على اكتساب مستجدات هذه الحياة لا ينبغي أن تكون حاجزا مانعا عن بقاء المبادئ الإسلامية الشريفة والتي رعاها الإسلام حق رعايتها، بل وطالب بها ودعا إليها في كل حين وآن مهما اتسع الناس في ماديتهم أو ضاقوا. ما أشدته مضرا ما تعانيه الأمة المسلمة اليوم، إن كثيرا من موروثاتها الروحية ليذهب فرطا، وإن الغفلة قد بلغت من الناس مبلغ من يظن أنه مسرمد في هذه الحياة، وكأن رحى الأيام لن تدور عليه يوما ما، مما أبرز الصدر الوحر واللسان المرق، والذي على إجره تندرج جملة من معاني الأخلاق الشريفة كما يدرس وشم التوبة، حتى لا يدرى ما زهد ولا رحمة ولا صلة ولا تواضع ولا لين. بل لقد أصبحت مفاهيم بعض السدد من الناس تجاه التعامل مع الآخرين ومعاشرتهم إن لم تكن ذئبا أكلتها الذئاب، وإن لم تجهل يجهل عليك، وإن لم تتغذى بزيد تعشى بك. ثم تزعموا أن الفلسفة الأخلاقية العظمى عندهم هي في انطلاق النظرة للآخرين من زاوية كم تملك وما مركزك، ويرون أن في ذلك غنية وضمانا للسلام والرخاء وعوضا عن التربية والتهريب الروحي، وأن ما عداها فهي سجايا وخصال أكلت عليها السنون وشربت. هكذا يزعم جفاة الأخلاق الحميدة، هكذا يزعم جفاة الأخلاق الحميدة الذين أثرت فيهم المعاني النفسية التي تعلو بعرض من الدنيا وتهبط بعرض، وأن أي خلل في الحياة الاعتيادية فإن المال يرميها والحسب والجاه يقع الصدع فيها. هكذا زعموا. أما إنه لو أدرك المسلم أن أول حق عليه للمسلمين هو أن يحمل في نفسه معنى الناس لا معنى ذاته، لعلم أن من فاق الناس بنفسه الكبيرة دون تميز كانت عظمته حقيقة في أن يفوق نفسه الكبيرة متخطيا ما فيها من طمع وجشع وكبرياء. وبمثل هذا يصبح الناس أحرارا متى حكمتهم معاني الدعة والتواضع والتواسي والتعاطف تحت ظل الإسلام الوالد. وأما المركز والمال والجاه فإنما هي عوارض سرعان ما تزول بعدما كانت رسما ظاهرا لا يمس بواطن القلوب. فأما الزبد سيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كتب وهب بن منبه الى مكحول. اما بعد، فانك قد اصبت بظاهرك عند الناس شرفا ومنزله، فاضرب بباطن عملك عند الله منزله وزلفى، واعلم ان احدى المنزلتين تنازع الاخرى. بمثل هذا كله عباد الله، بمثل هذا كله عباد الله، يتصل ما بين العظيم والسلطة وما بين الغني والفقير باتصال التواضع في كل شيء، بعيدا عن معاني الدينار والدرهم وحماهما، حتى يكون كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد كالسهر والحمى. ايها المسلمون، التواضع بين المسلمين خطوة مرجوة، هي اس في خلق المجتمعات ومقبض رحى حسن الاستيطان بينهم، لها مواد من الحكمة وأضداد من خلافها، بتمامها وصفائها يميز الله الخبيث من الطيب والأبيض من الأسود المرفات المجخي كملكوز. إنه لابد أن يكون للتواضع بين الرهبانين محل طري لين لم تستحجبه الشهوات ولا المصانعات، محل يهش أمامه ويبش، محل يوحي إلى المجتمع أنهم ليسوا غرباء ولو تفرقت نواحيهم. وإلا كان تواضعا مفقودا في فيه العقل المادي الذي اكتسى فاقده، ثياب كبر مدمرة لا يحس له الناظر، بل تقض منه العيون وتنبو عنه الأفئدة الحية، وينفض الناس من حوله، وحينئذ يكشف مضمار المجتمع عن الكسر المسدل في صراع الأخلاق المحموم بين طغيان الأنفة وطغيان الإعواز إلى التواضع. إنه لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يمتنع عن التواضع أو يدخل عن تحقيقه، إذ به تكتسب السلامة وتورث الألفة ويرفع الحق، ويشعر الجميع بحقوقهم تجاه غيرهم والعكس بالعكس. ألا فإن التواضع الشريف إنما هو زيادة في شرفه، كما أن تكبر الوضيع إنما هو زيادة في طاعته، كالعائل المستكبر الذي لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فيا سبحان الله، كيف لا يتواضع من خلق من نطفة مريرة وآخره يعود تيفة طريرة وهو بينهما يحمل العذرة، أجلكم الله. إنه لو لم يكن في التواضع خطرة تحمد، إلا أن المرء كلما كثر تواضعه كلما ازداد بذلك رفعة، لكان الواجب على كل واحد منا أن لا يتزيى بغيره. ولا جرم عباد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ إلا وفي رأسه حكمة، يعني كاللجام، والحكمة بيد ملك، إن تواضع إلى الملك ارفع الحكمة، وإن أراد أن يرفع قيل للملك ضع الحكمة. رواه الطبراني والبزار بسند حسن. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فقيد التواضع عباد الله إنما هو مرون استعبده الكبر الغائل والعجب الغالب، فهو عنيد صلب به يقبو قبته ويقبو فرسه. فاقد التواضع عقله محصول لأنه بعجبه وأنفته يرفع الخطيب ويخفض النفيس، كالبحر الخضم تسهل فيه الجواهر والدور ويطفو فوقه الخشاش والحشاش، أو هو كالميزان يرفع إلى الكفة ما يميل إلى الصفة. فاقد التواضع عباد الله عديم الإحساس، بعيد المشاعر، شقي لا يستعظ بغيره، غير مستحضر ان موقعه قد وطئه قبله الاف الاقدام، وان من بعده في الانتظار. الا وانه ما رؤي ما رؤي احد ترك التواضع وترفع على من هو دونه، الا ابتلاه الله بالذله لمن فوقه. ومن استطاع على الاخوان فلا يثقن منهم بالصفاء. من تكبر فلم يتواضع فقد رمى بسقمه في ثلاث خصال مذمومه. اولها انه لا يتكبر على احد حتى يعجب بنفسه ويرى لها الفضل على غيرها. وثانيها ازدراؤه بالناس من حوله لأن من لم يستحقر الناس لم يتكفر عليهم، وكفى بالمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغيانا. وأن للمستكبر أن يستعبد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وثالث الخصال منازعة الله جل وعلا في صفاته، إذ الكبرياء والعظمة له وحده. يقول سبحانه في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. رواه مسلم. ألا فليت شعري ما الذي يحمل الكثيرين على أن يركنوا إلى العجب والأنفة وينأوا بأنفسهم عن التواضع وخفض الجناح؟ أفيكون السبب في ذلك فطرة يفطر عليها المتكبر فيدعي جبليتها وصعوبة الخلاص منها؟ كلا والله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفطر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. أم أن ذلك نقطة يجدها المرء في نفسه ثم سيسد ظلمتها بعزم وفخر يحتال بهما على نفسه؟ ربما يكون مثل هذا، ولكن لمن جهل حقيقة الشرف والرفعة وأنها بالتواضع لا بالفرار منه بحجة سد النقيطة أو قضاء الوقر. يقول الصديق رضي الله عنه: وجدنا الكرم في التقوى والغنى في اليقين والشرف في التواضع. ثم إن لم يكن الأمر لا هذا ولا ذاك، فما الذي يحمل المرأة على ذلك؟ هل هو الحسد والتكفي وحب الذات، أم هو ثورة كثورة الخمرة تأخذ شاربها كل ما أخذ حتى ينتشي، فإذا انتشى عاود حتى يصير مدمنا فيستوي عنده حال القمار والإفاقة؟ وأيا كان ذلك، فإن النأي عن التواضع سمة مردولة وخصلة مستهجنة ووتم تعلق به نار الحسادين، لأن عين المعجب بنفسه تنظر من زاوية داكنة فهي تعمى عن الفضائل حتى يكون أسرع ما يتقرب الإيمان من امرئ هذه حاله كما يتقرب السائل من الإناء المسلوم. ويا لله العجب، ويا لله العجب، كيف لا ينظر أمثال هؤلاء إلى سير الأسلاف من قبلهم، وعلى رأسهم إمامنا وقدوتنا سيد ولد آدم، ثم نسب الرفيع والجاه الوسيع، فما هو قد نام على الحقير وابتسم في وجه من أوجعه، ووقف إلى جانب امرأة في الطريق تشكو إليه، وشرب مع أصحابه في إناء واحد وكان آخرهم شربا، كما أكل مع أهل الصفة، ثم دخل مكة في الفتح متواضعا، ومشى في الأسواق والناس من حوله يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما يشربون بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا خليفته الصديق رضي الله عنه كان يحلب لأهل الحي أغنامهم، فلما بويع بالخلافة قالت جارية منهم: الآن لا يحلب لنا منائح دارنا. فسمعها فقال: بلى لأحلبنها لكم، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه. ثم الفاروق، وما أدراكم ما الفاروق؟ خطب بعد خلافته فقال: اعلموا أن تلك الشدة قد ضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم البعض، وإنني بعد شدتي فيه أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، أحقيقة ما نسمع أم هو نفس من الخيال؟ أهو فتون يتردد أم هي حقيقة اكتنفتها قلوب من يعرفون ما الدنيا وما الله؟ عند الترمذي والحاكم أن جبير بن مطعم قال: تكونون في السيف وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حلقت الشاة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء. ألا فليتنبه لذلك المغرورون المعتبون بأنفسهم وجاههم، في حين إنهم باب الكبرياء كارث الوجوه. ومن هذه الحالة فلا يغتر بكونه يملك ألفا فإن عليه للحقوق والتبعات ما قد يزيد على الألفين. ألا وإن حسن الصورة وجمال المظهر لا يقدم في ذلك ولا يؤخر، فإن جمال الوجه في قبح نفسه كقنديل على قبر مجوسي. وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت أخلاقهم غير حسان؟ ومن قايس بين الجمال والفعال تبين له أن الملاحة بالقباحة لا تأتي بالمقصود. فلله ماذا يعني لباس المظهر إذا كان المخبر عاريا باغية للناس سواده؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. إن من سر بأنفته فليعلم أن الجمل أشد كبرا منه بل وأشد منه، ذلكم الطاووس الذي يمشي مشي الملح المختال يتصفح ذنبه وجناحيه فيقهقه ضاحكا لجمال سفاله وأصابيغ وشاحه. وأي فخر وأي سرور فيما تكون فيه صورة البهائم متقدمة عليه. فينبغي للعاقل إذا رأى من هو أكبر منه سنا تواضع له وقال سبقني إلى الإسلام، وإذا رأى من هو أصغر منه تواضع له وقال سبقته بالذنوب، وإذا رأى من هو مثله عزه أخا قريبا. فلا يحترمن أحد من المسلمين، فكم من عود منبوذ ربما انتفع به فحك الرجل به أذنه. وقد قال ابن عيينة رحمه الله لو قيل أخرجوا خيار هذه القرية لأخرجوا من لا نعرف. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. واخفض جناحك لمن اتبعك المؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم فيما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس لا زلنا نؤكد بأن التواضع شأنه عظيم وأمره جديد، قد تكلم فيه أهل العلم والحكمة وأجلبوا عليه بخيرهم ورجلهم مبينين ما له وما عليه بأدلة شرعية، فجعلوا منه التواضع المحمود والتواضع المذموم. فكان من التواضع المحمود أن يترك المرء التطاول على عباد الله والترفع عليهم والإزراء بهم حتى مع وقوع الخطأ عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رواه مسلم. ومن ذلك أيضا التواضع للدين والاستسلام لشرع الله بحيث لا يعارضه المرء بمعقول ولا رأي ولا هوى، ولا يتهم للدين دليلا صحيحا أو وأن ينقاد لما جاء به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، وأن تعبد الله وفق ما أمرك به، وأن لا يكون الباعث على ذلك داعيا عادة، وأن لا ترى لنفسك على الله حقا لأجل عمل عملته، وإنما تعلم أنك ترجو رحمته وتخشى عذابه، وأنك لن تدخل الجنة بعملك وإنما برحمته لك. كما أن من التواضع المحمود أيضا أن تترك الشهوات مضاحدة والملذات الكمالية احتسابا لله وتواضعا بعد التمكن منها والاقتداء عليها دون أن تصف ببغل أو طمع أو شح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، رواه أحمد والترمذي. ومما يزيد الأمر وضوحا أن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن المتواضع حقيقة هو المقتدر على الشيء لا العاجز عن تحصيله. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب جاءني ملك إن حجزته لتساوي الكعبة، أي موضع شد الجدار. فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا. فنظرت إلى جبريل عليه السلام فأشار إلي أن ضع نفسك، فقلت نبيا عبدا. رواه أبو يعلى والطبراني بسند حسن. أما التواضع المذموم يا رعاكم الله فهو التواضع أمام القاطب لله سبحانه، والذي يسبب التخالف وهجر النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخنوع أمام الباطل والبعد عن نصرة الظالم والمظلوم، حتى يكون من هذه حاله كالكرد مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. كما أن من التواضع المذموم تواضع المرء لصاحب الدنيا والجاه والنسب رغبة في شيء مما عنده حتى يصبح عالة أمام المغريات فيفتن بها. وحاصل الأمر عباد الله أن التواضع من أعظم ما يتخلق به المرء، فهو جميع الأخلاق وأسسها، بل ما من خلق في الإسلام إلا وللتواضع منه نصيب، فبه يزول الكبر وينشرح الصدر ويعم الإيثار وتزول القسوة والأنانية والتشفي وحب الذات وهلم جرا. اللهم إنا نعوذ بك من الغل والحسد، اللهم إنا نعوذ بك من الغل والحسد، ونعوذ بك أن نجر بهما على مسلم سوءا. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمه لا سقيا هدم ولا عذاب ولا بلاء ولا غرق. اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد ولتجعله بلاغا للحاضر والباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.